بدك تسافر لماليزيا؟ متى تتحرك من هنا؟ اتحرك بعد صلاة العشاء، اصلي العشاء يعني ثم انطلق هنا. طيب فالسؤال ما هو؟ يعني عندما اذهب الى هناك حيكون صلاة الفجر راحت يعني، واصلي يعني على الظهر عندهم. قديش المسافة بين هون وماليزيا؟ ساعات. كم؟ 6 ساعات. ستة؟ نعم. 6 ساعات، وفرق الوقت أيضا 6 ساعات، راح يكون هناك فرق 12 ساعة. طيب ألا يمكنك في وأنت راكب في الطائرة أن تتميز طلوع الفجر الصادق؟ والله يعني الأمر صعب يعني يكون. طيب إذا كان لا يمكن، بتقدر كم ساعة بعد ما انطلقت من هون؟ كم ساعة بقي بالنسبة لتوقيت البلد اللي انت انطلقت منه وهو عمان؟ مثلا في 6 ساعات 7 ساعات، بعد ما يمضي هالساعات هدوم بتصلي في الطائرة؟ قبلك ساعتين لازم يصلي استاذ. نعم؟ قبلك ساعتين لازم يصلي، مش قبل ساعة تصلي. صلي؟ صلي بالطيارة. نعم. بس الشيخ يقول تحسب وقت الفجر هنا. نعم. أنا أقول يعني لا يحسب وقت الفجر هنا، قبل وقت الفجر هنا بنحو ساعتين يكون الفجر معك في الجو وتصلي في الطائرة. أصلي في الطائرة؟ نعم. نعم. أنت تنظر، أنت لا يشترط أن تصلي في أول الوقت، قبل شروق الشمس تصلي، يكون النهار قد وضح وعلى من شبابيك الطائرة ترى. فتصلي. تصلي في الطائرة يعني؟ نعم. صلاة الفرض في على الراحلة. نعم نعم، تصلي في الطائرة لأنه لا يمكنك غير ذلك. نعم نعم. شيخ علي؟ نعم. شلونك أخي؟ بخير الحمد لله. بخير. بارك الله فيك أخي. الله يبارك فيك. سمعت الخرافات ودعوته، فقالوا وهابي. فقالوا وهابي مع أنه نصراني. وغير هيك أيضا بعض الناس، هذاك صاحب دكان. ففي هو نصراني، واحد ظالم هو يعني واحد ثاني شغله، فراح للشيخ كان قال عنه هذا وهابي قاطعوه وقاطعوه. نعم. شيخ علي بتتذكر من وين قرات من الكتاب في البدايه؟ لاني انا يا سيدي الله حابب انه ما يكون عندي الحديث مقطوع، لانه شيخنا اخونا عبد الله صلى الله خير الان بسمعكم. مين رفعت الكهرباء؟ الله يسامحك. سامحك يسامحك الله يسامحك. محمد في واحد قريب انا ما بحكي يا عم، حطها له الله يرضى عليه. حطها له واحد قريب هناك، خذها. احسن احسن من بعد. ابو محمد يعني بحب التفرغ. والله الشيخ مع التجارب وجدت، شفت شيخ كيف كان اخواننا يعني خربوا علي في خطرنا، بس الحمد لله مخلصين من الخطر والمرض. بسيطة احنا نقول ما قلنا عنا بعض اخواننا ونخلص. الله يجزيك الخير. هات الامور يعني حرب اول وحده نفسها. المهم ان البنت نفسها ده ما شاء الله عنها، يعني هي الآن برجعك أنا على من هذا جيت مع الشريط وشيء رجعت لا على نفسك عشان أوصل كلامي صحيح ما درجة ثانية ثالثة ورجعني درجة والله نقد قوي جدا يعني حقيقة، مع انه نقد يعني ما هو حديثي لا، لكنه نقد يعني تستطيع تقول في علم التحقيق. اي نعم، هذا في واحد محمد عبد الله آل شاكر كاتب سلسلة مقالات بعنوان وقفات مع التحقيق والمحققين، فعدد الاخير ماسك رياض صالحين طبعا هو فعلا وقفت على بعض المقالات. ايوه وجيدة فيها، اي والله فيها نعم. فرادد يعني متكلم أشياء كثيرة، متكلم عن مثلا المقدمة بيقول هذبه ورتبه وحذف غريبه ويقول فهذه بضعة عشرة وصفا نصفها كذب ونصفها جريمة. نعم لهذا الحرب يقول نصفها كذب ونصفها جريمة كذا، وبعدين متكلم بيقول ثم تهذيب، يقول وهل هذا تهذيب أم إن المهذب بحاجة إلى تعزير وتأذيب. ثم بقول كلمة شيخنا عجبتني، وهذه كنت أنا لما تكلمنا في بعض النقاط ذكرتها، أحيانا كان يقول وافقني عليه الألباني، فإيش معلق عليها؟ قال سبحان الله كيف يقول وافقني عليه الألباني والألباني تحقيقه لذات الصالحين قبل بعشرين عاما، فكيف يقول هذه الكلمة مدلسا وموهما إنه السابق هو الذي أخذ من اللاحق؟ هذا هو الإنسان يا أخي. الله المستعان، والله كاتب كلام. طيب خلينا نشوفه. انا والله ما شفت الشبور جوني اياها، والله ما شفت البيان العدد الاخير نجيب. انا يعني تاتيني البيان خلاص اخر عدد ما راح يصير. نعم انتهى الشراكه بس ما تعددهم.